الفصل الثاني والثلاثون في الذكر للصائم وعند فطره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى ابن ماجه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وقال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. ومن وجه آخر: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبالله التوفيق. الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بدعاء الصائم. الصوم له فضل عظيم، والصائم له دعوة مستجابة حال صومه وعند إفطاره، فيستحب له الاكثار من الدعاء والحرص على الأسباب من الخشوع لله والخضوع وإحضار القلب والحذر من أكل الحرام، فإن الغفلة عن الله وهكذا تعاطي أكل الحرام من أسباب الحرمان ومن أسباب المنع. فالمشروع للمؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يجتهد في إخلاص الدعاء لله، وأن يكون الدعاء عن قلب حاضر خاشع مقبل على الله راغب بما عنده، يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا سبعمائة ضعف. يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أزيمه، ترك شهوته وطعامه وشرب وجهه. للصائم فرحتان: فرحة من عند فطره، وربه فرحة من عند لقاء ربه. ولا خلف من الصائم يطوع عند الله من ريح المسك. الصيام له شأن، فيستحب له أن يكثر من الدعاء رجاء أن تجاب دعوته. وفي هذا الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وفي لفظ حين يفطر، ودعوة الوالد، ودعوة المظلوم، دعوة الإمام العادل كذلك. كل هذه أشياء جاء فيها نصوص متعددة شد بعضها بعضا، تدل على دعوة المظلوم مستجابة، دعوة الوالد، دعوة الصائم. فينبغي المؤمن أن ينتهز الفرص، يتحرى لعله تجاب الدعوة، فيدعو بأهم ما يهمه: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم ثبتني على دينك، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ويروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول عند الفطر: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي. وهنا يقول عبد الله بن عمر: اللهم يا واسع المغفرة أسألك بفضلك الواسع أن تغفر لي. فالمقصود أنه يدعو بالدعوات الجامعة المهمة، كسؤال المغفرة، دخول الجنة، النجاة من النار، قبول الصيام، قبول الأعمال. اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم تقبل مني صيامي، اللهم تقبل مني أعمالي، اللهم اغفر لي، اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم فقههم في الدين. ويروى عنه عليه السلام أنه كان يقول الله عند الإفطار: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ربي تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفي سنده ضعف. وجاء أيضا في رواية عند أبي داود بسند جيد كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. فالمؤمن يتحرى هذه الدعوات وغيرها من الدعوات الطيبة، يرجو من الله أن يجيبها سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. أسأل الله إليك يا شيخ، إذا مثلا قرب موعد الأذان المغرب، هل له أن يرفع يديه أسأل الله إليك ويتضرع إلى الله عز وجل؟ ما في بعد رفع يديه من أسباب الإجابة، يكون عند وقت رفع يديه من أسباب الإجابة لا بأس. إن ربكم حي كريم يرفع يستحي من أبدي رفع يديه يرده مصر. الله أكبر. دعوة المظلوم تستجاب لو من كافر؟ نعم عام. وشلون الكافر يدعو أحسن؟ واتقي دعوة المظلوم. كافر مظلوم، إنسان معاهد أخذ منه زيادة أو ضرب بغير حق أو أخذ ماله بغير حق أو مستأمن أو عامل عنده يعمل ظلم في عمله ظلم في أجرته، المعظم كثيرة. لقد ضم القبر سعدا، سعد بن معاذ. نعم، هل هذه ضمت رحمة؟ ضمت المحب لحبيبه، الله يحسن عملك، الأرض يحب أهل الخير، مثل ما يضم الأب ولده عند قد يضر شوي، أو أم تضم ولدها، لكن ضمت محبة. يعني كل مسلم المسلم هذا ظاهر الهدي إن القبر ضمة، لكن على كافر ضمة عذاب وبلاء، والمحب ضمة محب. الله يحسن عملك. إذا أصر الخاطب على رؤية المخطوبة وقالت المخطوبة أنها لا تستطيع ذلك حياء، ليس ردا للسنة لكن حياء بحكم عدم تعودها على ما هي بس، ولو أصر على ذلك الله يحسن عملك مهم لزوم بدال غيره وبدال غيره. الرضية ولا مهم لزوم؟ لو عرض بالمرأة أمامه من غير أن تراه المرأة، بحيث مثلا يراها وهي لا ترى، ما هي بأس، جاء بك يتخبى ولها حتى رآها وهي ما علمت لما خطبها، يعني يحصل المقصود. ما هي بأس ولو ما علمت. حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، معي أسانيد فيها بعض الشيء، لكن لها طرق متنبه، بعضها فيها دعوات المسافر، وبعضها دعوات المجنوب، بعضها دعوات الوالد، يحتاج إلى يحتاج تأمل. الله يحسن عمله. نعم. إذا أحدث الإمام في الصلاة ينصرف ويستحلف، يستحلف من يصلي بهم صلاة المأمومين بعدها، صلاة الصحيحة، يستحلف من يكمل بهم من خلفه مباشرة أم أي واحد؟ لا مثل من خلفه اللي حوله، مثل ما فعل عمر لما طعن قدم واحد صلى بالناس، قدم درهم أو صلى بالناس. صلاة المأمومين أقصد، الله يحسن عملك، صلاة المأمومين الذين خلفه يقدم واحد صلي بهم صلاته صحيحة، تبطل صلاته هو بس. الله يحسن. هل الدعاء مستجاب عند نزول الغيث؟ يرجى، جاء في بعض الأحاديث.